قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم إن الله شرع على لسان خاتم النبيين من الأعمال ما فيه صلاح الخلق على أتم الوجوه، وهو الكمال المذكور في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ولهذا أنزل الله هذه الآية في أعظم أعياد الأمة الحنيفية، فإنه لا عيد في النوع أعظم من العيد الذي يجتمع فيه المكان والزمان، وهو عيد النحر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما كانت الأعياد في الأمم أمرا مألوفا بل ومشروعا، إن الله جل وعلا قال: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، وقال سبحانه: لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. فمن كمال هذا الدين الذي قال الله جل وعلا فيه: اليوم أكملت لكم دينكم، أنه لم يهمل هذه المهمة وهي مهمة العيد، فشرع لهذه الأمة عيدين عظيمين. العيد الأول عيد الفطر بعد رمضان، والعيد الثاني عيد الأضحى في أثناء شعائر الحج بعد أداء الركن الأول وهو الوقوف بعرفة. فإن الله أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تكامل الشرع في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أعظم موقف عالمي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين في صعيد عرفة. ففي كمال هذا الدين جاء العيد بعد هذا اليوم، عيد الفطر، عيد الأضحى في اليوم العاشر، يوم عرفة في اليوم التاسع وعيد الأضحى في اليوم العاشر. وسماه الله يوم الحج الأكبر لأنه تجتمع فيه المناسك الأربعة: رمي الجمرة والطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة وحلق الرأس أو تقصيره وذبح الهدي. فهو يوم الحج الأكبر بخلاف الحج الأصغر وهو العمرة، فالعمرة حج أصغر. فالحاصل أن هذا يوم عظيم، ولهذا لما قال أحد اليهود لعمر: إن آية نزلت في كتابكم، نزلت على نبيكم في يوم لو كان عندنا لاتخذناه عيدا، فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم الآية وأعلم المكان الذي نزلت فيه، نزلت في عرفة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وهي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. ولهذا جعل الله اليوم الذي يلي هذا اليوم عيدا للمسلمين، وهو عيد النحر المبارك. نعم.